انا انا انا انا انا انا انا انا انا رحت وانا جيت وانا سلويت وعايز 3995 انا في 5000 مكالمه. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم في برنامج الحياة أمل. من غير الأمل إنسان ما يقدرش فعلا يعيش. لما فكر هل في حاجة في الدنيا ممكن تحصل من غير الأمل، فكر فيها كويس، هتلاقي إن أي حاجة أي إنسان حققها هتلاقي لازم تبدأ بالأمل باستمرار. زي ما بنقول الشاعر، ما أضجق العيش لولا فسحة الأمل. يعني لما نفكر في الأمل وقلنا إيه هو الأمل، وفي فرق بين الأمل اللي هو التخيلي والأمل الواقعي. الأمل التخيلي إنسان عنده أمل وخلاص، تقوله عايز تعمل إيه؟ يقولك عايز أحقق حاجة معينة. طب هل فعلا حققتها؟ لا. طب إيه السبب؟ ده أمل تخيلي ما تحطش بالفعل. الأمل الواقعي إن الشخص بياخد مرحلة الأمل يحطها في التفكير، وبعدين احتمال، وبعدين اعتقاد، وبعدين يطلع للحياة، وده اللي أنا بسميه الأمل الواقعي. اتكلمنا في علاقة الأمل بالدوافع وعلاقة الأمل بالطاقة. النهاردة هنتكلم علاقة الأمل بالمهارات الشخصية، وهنتعلم مع بعض إزاي ممكن يكون الإنسان عنده مهارات عالية جدا، سواء مهارات ذهنية أو مهارات مهنية. لما نتكلم في المهارات، في ناس كتير بتسأل إيه الفرق بين المعرفة والمهارة والثقة. المعرفة تكون عندك معلومات كتير، المهارة تكون بتعرف ازاي بتستخدم معلوماتك، والثقة انك تحط المعلومات دي فعلا في الفعل. هنتكلم في المهارة، هنتكلم فيها في التفصيل باستراتيجيات مبسطة جدا عشان ازاي تقدر تشوف ايه السبب ان الناس بتاخد مهاراتها ما بتستخدمهاش، وازاي ممكن يكون عندنا مهارات عالية جدا نستخدمها في اي وقت من حياتنا. وطبعا زي العادة سألنا ناس من الشعب عشان نعرف ايه رأيهم في علاقة الأمل بالمهارة. فخليكم معايا، هنرجع تاني وهنتكلم في المهارة وإزاي ممكن نستخدم قدرات الأمل ونستخدم مهاراتنا عشان نحقق أهدافنا. أولا تحقيق الأهداف، هذه شيء مهم في الحياة لأي إنسان، أنه يعمل على تحقيق هدف معين يخدم فيه، يخدم نفسه، يخدم مجتمعه، يخدم بلده. لكن مدى تحقيق هذا الهدف يمكن من الوسائل اللي نستطيع أن نحقق فيها أهدافنا هي المهارة. المهارة طبعا هي وسيلة لتحقيق الهدف أساسا، والأمل يعتبر الباور الدافع للوصول. إذا أنت ما عندك أمل تعتبر أنت بدون مهارة، وإذا أنت ما عندك مهارة تعتبر أنت إنسان عايش بدون أمل، وإذا إنسان عايش بدون أمل إنسان يعتبر، أنا من وجهة نظري الشخصية، إنسان بليد، إنسان عايش بالحياة مجرد أن قاعد يقضي وقت معين ويمشي فيه. إذا أنا إنسان أعيش حق الأمل لازم أطور نفسي تدريجيا، حتى لو يعني صار عندي مشكلة أقوم من مشكلتي وأحاول أستجيد، يعني صار عندي خلفية عن المشكلة هذه أنساها، أروح أدش مرحلة ثانية ومراحل أخرى تتكون مرحلة لمرحلة. يعني على سبيل المثال، إذا مثلا أنا حاب أني أكون مثلا مخرج مثلا، فلا بد أني أكون عشان أوصل لهذا الهدف يكون عندي مهارة الإخراج أو الأمل بحد ذاته. هو بيعطي حافز لفهم المهارة من أجل الوصول إلى تحقيق الأمل. الأمل هو التفاؤل والطموح، ولكن الأمل ليس وحده لتحقيق الطموح، لابد أن يرافق الأمل هو الحظ، و الحظ عامل أساسي في وصول أي شخصية ناجحة وترينها الآن. بعد ما سألنا الناس رأيهم بعلاقة المهارة بتحقيق الأهداف وبالأمل. دلوقتي بنتكلم إيه هي المهارة وإزاي ممكن واحد الإنسان يستخدم مهاراته في تحقيق أهدافه. تفتكر لو سألتك سؤال، هل ممكن واحد يكون عنده أمل وخلاص كده؟ هل الأمل بيبقى كافي الواحد ممكن يحقق فيه أهدافه وأحلامه؟ لو طبعا كل الناس بتتمنى، زي ما قالك الشاعر قبل كده، ليس المطالب بالتمني ولكن تغز الدنيا غلابا. لازم تبقى عارف انت عايز ايه، لازم يكون عندك هدف، عندك رغبة تحققه، وتبدأ تقرر انك تحققه وتحطه في الفعل. ساعتها الامل نفسه بياخد طاقة مختلفة عن محور انه مجرد خيال. فلما نيجي نتكلم في المهارة فكرني بقصة، كان قبطان سفينة. السفينة فجأة الموتور بتاعها باظ، اتعطل، المحرك بتاعها باظ، والراجل عين ناس كتير جدا محدش عارف اطلاقا ازاي يحلها. وبعدين اخيرا لما يأس تماما وكان قاعد على سطح المركب وقاعد زعلان جدا، وفي انسان كده بسيط راح له قال له انا سمعت ان انت عندك الموتور بايظ، انا ممكن اصلحه. ما قالوش انا هحاول اصلحه، قال له انا ممكن. كان عنده ثقة تامة في نفسه، الكابتن كان عنده حب استطلاع، فاخذ الراجل وده في مكان موجود فيه الموتور وقال له اهو. فالشخص ده كل اللي عمله راح مطلع شاكوش صغير من جيبه وقعد يخبط على الموتور، وبعدين قعد يحسس على الموتور، وقعد يبص الموتور هو بيستخدم الشاكوش بتاعه، وبعدين اخيرا استخدم الشاكوش تاني وراح رابط مسمار، الموتور راح ماشي. الكابتن كان مبسوط جدا، قال له عملت كده ازاي؟ قال له دي المهارة، بس استنى شوية لما تجيلك الفاتورة. بص على الفاتورة لقى فيها $1,000، فطبعا قبطان قال له $1,000 عشان 10 دقايق، انا عايز اعرف تفاصيل. راح كاتب له تفاصيل في ورقة، قال له $1 بس عشان خبط بالشاكوش الصغير بتاعي، و $999 عشان عرفت فين اخبط. فين تخبط دي مهارة، فين تشتغل دي مهارة. الناس مش بتدفع لأي حد في أي وظيفة فلوس عشان وقته، بتديله مرتبه عشان القيمة بتاعت الوقت، والمهارة بتدي قيمة الوقت. أنا كنت مرة في محاضرة محاضراتي برا، كنت في مونتريال، وبعدين في سيدة قالت لي بس أنا سكرتيرة، يعني إزاي ممكن أحسن في أي حاجة عشان خاطر أزيد؟ قلت لها شوفي، كوني أحسن ما تقدري عليه بالنسبة لشغلك، وده اللي أنا بقوله بعد كده، كن مميزا تماما، كن مميزا تماما في مجالك. فرجعت مكتبها، أول حاجة بدأت تعملها بدأت تنظم مكتبها، بدأت تنظم الفايلات، بدأت تحط لهم حاجة اسمها color code، تعملهم بالألوان، بدأت تحطهم بالحروف الأبجدية، نظمت الفايل كان بطريقة رائعة، عملت منه صورة وكتبته على المكنة، رئيسها في العمل. وبعد كده رئيسها في العمل لقاها منظمة جدا جدا لدرجة رائعة، كانت بتنظم له اجتماعاته، تروح بدري قبل الشغل بربع ساعة، تمشي بعدها بربع ساعة، كانت أحسن ما تكون كجزء السكرتارية، وراح مزودها $2,000، وده كلام حقيقي. جات لي بعد كده في محاضرة قلت لها مش معقول ده نزلت في أقل ما فيش شهر، إيه السبب؟ قلت لها لأنك كنت مميزة في اللي بتعمليه. لما ببص لقي الناس بتشتكي، يعني أنت إيه السبب إن أنت تكون ناجح عن الآخرين؟ إيه الفرق بينك وبالآخرين؟ لما ببص لقي العالم كله عمال يجري، العالم كله عمال يجري بحاجتين أساسيتين، السرعة والابتكار، ودي مهارات. لما تشوف الكمبيوتر اللابتوب ده كان زمان من يمكن 10 سنين كان حجمه قد كده، وبعدين بدأ يقل وبدأ يقل، والدلوقتي بقى صغير كده وتحطه في جيبك، ده ابتكار وده سرعة. كل حاجة عملها تحرك بسرعة، كل حاجة فيها ابتكار، كل حاجة فيها مهارات. أنا افتكر قصة، وقصة حقيقية على فكرة، شركة صغيرة جدا بتبيع عرايس، طبعا عارفين العرايس عاملة ازاي، بيبيع عرايس موجود في مونتريال. عشان بيبيع عرايس والمكان كويس وعمال يبيع كويس، اللي حصل ان في شركة من شركات العرايس الضخمة معروفة طبعا في العالم من غير ذكر الأسماء راحت فاتحة جنبه، ففتحت جنبه الراجل اتخرب بيته، ما فيش بعدها في شهرين ثلاثة فتحت له واحدة تانية أكبر من الأولانية، بقى عنده 2 في منتهى القوة وهو صغير كده وحيموت. يعمل ايه؟ لازم يفكر بابتكار، لازم يكون عنده مهارات مختلفة. راح كاتب في المكان بتاعه المدخل الرئيسي، والناس كانت بتخش له هو الأول. فكر فيها، ده بتاع مبتكر، وبدأ يتعلم ازاي يحسن في نفسه. اقول لك حاجة، في حاجة مهمة جدا، مثلا بتكلم مصنع من مصانع في اليابان، المصنع ده كان بيبيع عرايس، هما مشهورين جدا بالعرايس وبالديجيتال وحاجات اللي فيها كمبيوتر. اللي حصل ان في منافسه جامده جدا زياده عن اللزوم، فهم عندهم ارض كبيره، فبدل ما يمشوا العمال اللي عملوه بداوا يشتغلوا الارض، ياخدوا الارض اللي هي زياده وبداوا يزرعوها، بداوا يزرعوا فيها خضروات وفواكه، لما عملوا كده طبعا استغلوا العمال وكان بياكلوا من الحاجات اللي بتطلع عندهم، وحطوا العمال يبيعوا وحطوا قدامه مع رئيس قال يعني عشان تبيع، فالعرايس كانت تتباع، الارض كان بيبيعوا من الخضروات والفاكهه اللي عندهم. فدي مهارات، ده ابتكار. فالواحد يقول لك انا عندي مهارات، بتستخدمها بتحطها في الفعل؟ هل مهاراتك زي كل الناس؟ ما كلنا مثلا، انا كنت بدرب جامعه من الجامعات، وبعدين في شابه جت لقيت لي، قالت لي دكتور كلامك كله بتقوله كويس جدا بس في مشكله. قلت لها ايه هي؟ قالت لي ما بنشتغلش، هنخرج مش هنشتغل. قلت لها عايز اسالك سؤال، هل تعرفي جزء من عندكم خرج من الجامعه واشتغل؟ قالت لي اه. معنى كده ان انت ركزتي على جزء ما بيشتغلش، طب الجزء اللي بيشتغل ركزتي عليه؟ انت ما فيش فايده. طب في حد، حتى لو واحد اشتغل، لو انت تفكري زيه وتشوفي عمل ايه وتفضلي ورا اللي انت عايزاه لغايه ما تشتغلي، بس انت هتخسري ايه؟ بدات تعمل الحكايه دي. بقيت لي اعملها ازاي؟ قلت لها اول حاجه تعمليها شوفي ايه الفرق بينك وبين الاخرين. قالت لي بعرف ثلاث لغات. قلت لها عظيم، ايه تاني؟ قالت لي بعرف كمبيوتر. ممتاز، ايه تاني؟ قالت لي انا نفسي اخلاقي ممتازه متدينه. فلقيت ان هي عندها مزايا ممتازه، ودي المهارات الشخصيه. بمهاراتها الشخصيه بمجرد ما اتخرجت في الزياره اللي بعدها كانت من اول الناس اللي اشتغلوا، ولكن كان عندها اعتقاد سلبي انها مش هتشتغل لانك حاسه انها زي كل الناس بالظبط. لكن اللي حصل بمجرد ما عرفت انها مميزه وكانت مميزه في مجالها، التفكير اختلف تماما. عشان كده بقول لك باستمرار، هل انت مميز في اللي انت بتعمله؟ يا ترى عايز تكون سعيد ليه؟ عايز تكون سعيد ازاي؟ انت بتقول انا عايز اكون سعيد زي كل الناس، تقول انا عايز اكون سعيد، عشان اكون سعيد لازم افكر بطريقه مختلفه تخليني اوصل للسعاده واستمر في السعاده، ولو عندي اي صعوبات اسميها تحديات، والتحديات يا ما عديت بتحديات قبل كده، لازم يكون عندي مهاره ان انا اعرف ازاي اتصرف في التحديات، يكون عندي مهاره اتصل بالاخرين، يكون عندي مهاره اتصل بنفسي. وانا باستمرار بقول نوعيتك في حياتك بتتوقف على الطريقه اللي بتتصل بيها بنفسك وبعدين بالاخرين. لما انت تتصل بنفسك كويس وتعرف تتصل باخرين كويس، حياتك تتغير تماما. لكن الشخص اللي هو على طول متنرفز، على طول عصبي، وباستمرار بنفس الطريقه بنفس الطريقه، ما فيش حاجه اتغيرت. لازم تبدا تقول من هذا المنطلق ازاي ممكن اتغير، من هذا المنطلق ازاي ممكن اتحسن. لما بنتكلم على السرعه، السرعه في الحاجات هنتكلم عليها بالتفصيل بعد كده في الفعل. فهل كل ده له علاقه بالامل؟ فكر معايا، لما تكون عندك مهاره عاليه وعندك امل هتحققه اسرع من اي حد تاني ما عندوش مهارات. لما انت عندك مهارات انك عايز تشتغل حاجه معينه، عاوز توصل لصفه معينه، او حتى عاوز تفتح مشروع بتاعك، وتقول لك انا عندي مهارات. انت عارف انا بسمي الناس اللي عندهم دوافع عاليه وفي نفس الوقت عنده طاقه عاليه انه انسان ضايع، لان هيجن اكتر، لان عنده ما عندوش مهاره، عنده بس طاقه عاليه جدا وعنده دافع عالي جدا بس مش عارف يحطهم فين. فلازم تعرف تحط دوافع بتاعتك والطاقه بتاعتك في المكان المناسب وفي المكان الصح. انا مره المفتاح اتكسر عندي في الباب، وطبعا كلنا حاولنا نطلعه ما عرفناش، فجبنا حد متخصص في المفاتيح. في خلال ربع ساعه الشخص ده كان بيسمع حاجات احنا ما عرفناش نسمعها، كان بيشوف حاجات احنا ما بنشوفهاش، قدر يلمس حاجات احنا ما لمسناهاش، وفتح الباب وطلع المفتاح. قلت له عملتها ازاي؟ قال لك اه دي المهارة، وعلى هذا الأساس بيدفعك فلوس. فلما تيجي تفكر في حكاية المهارات، المهارات الشخصية تفرق كتير جدا. انت عارف جامعة هارفارد قالت لك في المهارات الشخصية والمهارات المهنية. لما الناس تخرج باستمرار وتدرس فقط مهارات مهنية، مهارات مهنية بس، هو مين اللي بيشغل المهارات المهنية؟ جامعة هارفارد قالت لك المهارات الشخصية 93% من قدرات الإنسان، والمهارات الشخصية فقط 7%. انا ممكن اعلمك مبيعات، لكن مين اللي هيبيع؟ ممكن اعلمك تسويق، لكن مين اللي هيسوق؟ ممكن اعلمك اداره، لكن مين اللي هيدير؟ الشخص الدينامو اللي هو عنده مهارات شخصيه، مهارات ازاي يتعامل مع نفسه، مهارات ازاي يتحكم في شعوره واحاسيسه، مهارات ازاي يغير اعتقاداته السلبيه، مهارات ازاي يتحكم في سلوكياته السلبيه، مهارات ازاي يتعامل مع تحديات الحياه. لما يكون عندك كل المهارات دي الباقي سهل، ممكن نعلمه لك في يوم. لكن المهارات الشخصيه اهم بكتير جدا من المهارات الخارجيه. احنا بنتكلم دلوقتي ازاي ممكن تكون مميز. عارفين حكايه السرعه؟ عارفين مثلا شركه من الشركات اللي بتعمل اعلانات ويقول لك هندي لك بيتزا، والبيتزا هنبعتها لك في نص ساعه، ولو اتاخرنا ندي لك واحده تانية هديه. في ثلاث شركه تانية في طوكيو اسمها بيتزا اكسبريس، قالت لك هنبعت لك البيتزا ولو اتاخرنا في خلال 10 دقائق ادي لك واحده تانية. طب ازاي؟ ازاي يقدر يطبخها ويعملها ويوزعها؟ عندهم عربيات اللي هي الفانز دي موجودة في أماكن استراتيجية من البلد يا دوب تكلمه في ثواني يكون مجهزها ويكون عندك في 10 دقائق. معنى كده انت هل انت عندك مهارات ازاي تستخدم قدراتك وبسرعه؟ هل عندك مهارات تكون مبتكر في اللي انت بتعمله؟ لازم تكون مبتكر تماما وتكون مختلف عن كل الناس اللي موجودين. عشان كده بقول باستمرار، هل انت فعلا فعلا فعلا مميز في حياتك؟ لما انت تقول انا عايز اكون مختلف عن الاخرين، انا عاوز اكون، لان كل عارف كل انسان في ذهنه في رساله مهمه جدا، ان انا اهم شخص في حياتي في الوقت الحاضر وفي المستقبل. طالما انت اهم انسان في حياتك، طب ايه اللي انت عايز تعمله يكون مختلف عن الاخرين؟ لان لو تعمل زي التانيين ما تقدرش ساعتها تزعل انهم احسن منك في حياتك. باستمرار مميز في اللي انت بتعمله، تكون مميز في علاقاتك مع الاخرين، مميز في قراءاتك، مميز في اطلاعاتك، تكون مميز في كل حاجه بتعملها. تعرف انا من حوالي 26 سنه كنت بدات اشتغل في مجال الفنادق، وكنت طول عمري بفكر ان انا اكون مدير عام في فندق من الفنادق الكبيره. ومن صغري وانا عندي 6 سنين كنت بحلم بكده. وبعد كده لما نيجي نتكلم في التخيل الابتكاري هقول لك الحاجه دي بالتفصيل. بس كان اهم حاجه كنت عايز اعرف ايه اللي ممكن اعمله مختلف عن اللي موجودين، والا ابقى مجرد واحد عادي وخلاص، وغير كده ياخدوني انا ليه؟ فلما جيت سافرت بره كان اهم حاجه بالنسبه لي المدير العام بيعمل ايه، بيتصرف ازاي، بيفكر ازاي، ازاي ممكن اكون زيه، ازاي ممكن اعيش انا كمان زيه. ممكن انا اكون، كنت وقتها ايه، كنت مجرد بغسل صحون، رحت هناك بتكلم 3 لغات وعندي 3 دبلومه وبدات من اقل حاجه ممكنه عشان اتعلم، تعرف. وبعدين في اقل من 6 سنين وصلت بقيت مدير عام في شخص في بلد من البلاد. الشخص ده كانوا زي ما يكون بيعاقبوه وشغلونه بيكنس مجرد بيكنس الزباله. ايه اللي حصل؟ يعني بيكنس الشوارع وزباله وبتاع، وكان في منتهى السعاده وكان رائع ومبسوط جدا وكان بيعمل شغله في منتهى الهمه، لغايه ما جاء التلفزيون بيصور له بيقولوا له يعني انت بتشتغل ايه؟ قال لهم انتوا عايزين ايه؟ بقى شايفينك ممتاز في اللي انت بتعمله. قال لهم لان انا ما بكنس الارض، بالعكس انا بمنع الجراثيم، انا بحمي الناس، انا بحميهم عشان تكون عندهم صحة ممتازة. عشان كده انا بشتغل في حماية الناس، بشتغل عشان انشر الصحة وانشر الحب وسط الناس. فانا ما بشتغلش هنا، انا بشتغل ابعد من كده بكتير. عشان كان مختلف كانت حاجة رائعة. انت عارف في واحد راجل في دنفر راكب اتوبيس، ولما ركب اتوبيس هو كان سواق الاتوبيس، الحقيقة كان سواق الاتوبيس، وبعدين بعدها بحوالي ربع ساعة راح موقف الاتوبيس وراح نازل وراح شاري شوية دونات وشوية حاجات صغيرة كده كحك وبتاع، وراح راجع وراح مدي لكل واحد واحدة ومصبح عليهم. فالناس ابتسامة جات، وبعدين عملوا له انترفيو في الإذاعة. قال لهم أنا ما عملتش كده عشان خاطر تعملوا لي اجتماع في الإذاعة. قال له طب أنت عملت كده ليه؟ قال لهم عملت كده لحاجة واحدة بسيطة جدا، لأن عمري ما شفت ناس خارجة من بيوتها وتعيس التعاسة دي كلها، قلت أساعدهم، نزلت شورتهم شوية حاجات بسيطة وحطيت الابتسامة على وجههم. عشان كده الراجل ده كان مميز جدا في حياته، وكان هو مع الوقت وصل لمرحلة انه كان مدير الشركة اللي كان فيها بسبب حاجات بسيطة جدا. انت عارف لما نتكلم عن المهارة وبسألك سؤال، يا ترى هل انت تستحق فعلا تكون سعيد؟ ما كل واحد فينا عايز يكون سعيد، وكل واحد فينا عنده الامل في السعادة، كل واحد فينا عايز يكون ناجح وعنده الامل في النجاح، كل واحد عايز يكون علاقات رائعة مع الاخرين، يكون عنده اصدقاء كتير، يكون التليفون بتاعه شغال، غير كده يكون صحته كويسة. السؤال الثاني، هل انت فعلا تستحق الكلام ده؟ حاسس جوا انك فعلا تستحق الكلام ده؟ هل انت تعبت لدرجه ودرست لدرجه ودورت وفتشت وقريت وتعبت عشان توصل اللي انت فيه؟ غير كده اسال نفسك، هل انت مختلف عن الاخرين؟ هل انت مبتكر؟ طب ابتكارك عملت فيه ايه؟ عندك فقط معلومات؟ لان المهارات عباره عن معرفه، وطبعا زي ما قال لك البرت اينشتاين، قال لك المعرفه قوه. المعرفه قوه، من منطلق المعرفه ممكن توصل لاحسن درجات في حياتك، لكن المعرفه محتاجه اكتر من كده بكتير. انت عندك معرفه وخدت المهارة، لازم بعد كده تحطها في الفعل، وهنتكلم في الفعل بعد كده. عشان كده في الوقت الحاضر هعلمك دلوقتي ازاي، وهنتكلم مع بعض ونتعلم سوا ازاي ممكن توصل لمرحلة يكون عندك مهارة عالية. أول حاجة عايزك تقرأ 20 دقيقة يوميا. هسألك سؤال، هل أنت بتحب تقرأ؟ هل من النوع اللي بتحب تقرأ؟ هل أنت من النوع اللي يشتري كتب ما يقرأهاش؟ طب اشتريت الكتاب ليه أساسا؟ ما أنت كان عندك دافع، استخدمت حواستك الخمسة بطريقة معينة واشتريت الكتاب، وبعدين رحت بكتاب البيت فتحت اول صفحه واستخدمت حواسك الخمسه بطريقه مختلفه تماما وما قريتش الكتاب. عايز يكون عندك حب استطلاع، ايه السبب ان انا اشتريته وايه السبب ان انا مش ما قريتهوش؟ لان الهدف ان انت تقرا كتاب وحسن حياتك تماما، ده كتاب واحد بس ممكن يحول حياتك تماما. انت عارف كتاب أي كاتب بيكتب كتاب، وطبعا الكتاب ضروري يمكن حد يكون سمعني دلوقتي أو شايفني عارف إن كتاب واحد في بحث، في سفرياته، في تجاربه، في خبراته، في شهاداته، يعني كتاب واحد بيكون ياخد وقت ومجهود خطير، وبعدين يجي لك انت بمنتهى البساطة بأقل التكاليف الممكنة. بس في حاجة مهمة لازم تقرأ وتحط رأيته في الفعل، ممكن كتاب واحد بس يحول حياتك تماما. تعرف لما بسأل الناس بتحب تقرأ، الناس تقول لك انا عندي وقت، انا عندي وقت عشان أقرأ. خليني اقول لك حاجة، انا عندي واحد صديق ليا اسمه مايكل فورتينو، الراجل ده امريكي من اصل ايطالي، عمل اخر احصائية بالنسبة لأبحاثه أكثر من 40 سنة في حاجة اسمها إدارة الوقت، وطبعاً مش حد يقدر يدير الوقت، أنت بتدير نشاطاتك بتاعت الوقت. فنيجي نتكلم في إدارة نشاطات الوقت، وبعد مايكل فورتينو قال لك إيه؟ قال لك ثانية واحدة، أنت عشان خاطر من أول ما اتولدت لغاية سن 60 سنة بتقضي وقتك إزاي؟ وبتروح فين؟ قال لك أول 7 سنين بتقضي 7 سنين من حياتك في التواليت، في الحمام، 7 سنين في الحمام، و6 سنين بتاكل، و5 سنين مستني في طوابير، وسنة بحالها عمال تفتح جوابات ملهاش لازمة، والأحصية عمالة تنزل، و120 ساعة في الفترة دي كلها وانت بتغسل سنانك، وبتقضي مع زوجتك أو زوجتك بتقضي مع زوجك 12 دقيقة في اليوم، وبنقضي مع الأولاد 8 ثواني معدل في اليوم. فأنا كلمت وقلت له مايكل معقول أنا أقضي مع أولادي 8 ثواني وبتقولي في الحمام هقضي 7 سنين؟ قال لي طبعا. قلت له ده مجنون؟ قال لي لا ده أنا خبير. فأقعد فكر فيها، تبص تلاقي ان الناس عندها الوقت، احسب ال 24 ساعة، احسب بتقضيهم ازاي، بتنام 8 ساعات، بتنام 10 ساعات، بتشتغل 8 ساعات، احسبهم هتلاقي عندك 16 ساعة و 18 ساعة، لازم يكون عندك على الاقل ساعة او اتنين فاضيين. لكن لما تيجي تقرا، القراية بتوسع الافاق، القراية بتخلي عندك معلومات في منتهى القوة، بتخلي مهاراتك تزيد. ولو قريت، على فكرة لو قريت 3 كتب من نفس النوع، اسمع دي كويس، لو قريت 3 كتب من نفس النوع هتكون أقوى من 3% في العالم كله من هذا النوع. يعني لو قريت 3 كتب في المبيعات هتبقى من أقوى 3% في العالم في المبيعات، لو قريت 3 كتب من نفس النوع في الإدارة تبقى من أقوى 3% في العالم في فن الإدارة. طبعا ييل يونيفرسيتي عملت الإحصاءات بالمنظر ده. أنت عارف لما تقرأ كتاب، عارف كمية المعلومات اللي فيها، عارف كمية الأبحاث والأحصائيات وكتب التانية اللي بان عليها الكتاب ده. فأنت لما تاخد 3 كتب من نفس النوع، أنا مش عايزك تقرأ كل كتاب في يوم. طبعا في القراءة السريعة والقراءة التصويرية، وفي حاجات جميلة جدا ممكن تعملها، غير كده في نفس بيلخصوا الكتب بحيث إن الكتاب كله ما ياخدش منك ساعتين. بس أنا عايزك تقرأ 20 دقيقة كل يوم، مش أكتر من كده، 20 دقيقة كل يوم، هتوسع آفاقك وتوصلك لمراحل عالية جدا من المهارة. المهارة دي لما تحطها في الفعل توصل إنك تحقق أحلامك. أنا هقول لك حاجة، حد عنده شعور وأحاسيس سلبية، تعبان، عنده إحباط، عنده قلق، عنده اكتئاب، لو عنده حب الصلاة يسأل أنا عندي اكتئاب ليه؟ طب عندي إحباط ليه؟ طب عندي شعور وأحاسيس سلبية ليه؟ ولما نيجي نتكلم بعد كده في قوة التحكم في الذات هشرح لك بالتفصيل الشعور بتكون إزاي، وإنت ممكن إزاي تحل أي شعور مهما كانت صعبة وتحلها في دقايق. دلوقتي أنا بقول لك، لو أنت عندك حب استطلاع وبتسأل يا ترى الشعور السلبي اللي عندي إيه سببه وجا منين وممكن أحله إزاي، أي حد زعلان أنا بشوفه قدامي بسأله سؤال، أنت حاسس بإيه؟ فيقول لي طبعا إحساس سلبي. تقول له هو ده اللي أنت عايزه؟ يقول لك لا طبعا. طب أنت عايز إيه؟ عايز إحساس إيجابي. طب تعمله إزاي؟ بتدخله في حاجة اسمها إطار إدراك إيجابي، بتخليه يفكر في الحل. فأنت هل يا ترى عندك مهارات تفكر في الحل؟ أنا عجبني دكتور رابرت شولر اللي هو عنده كتب اسمه فيش حاجة اسمها استحالة، وهو اللي مصمم حاجة اسمها كريستال كاتيدرال في نيويورك، قال لك مفيش مشكلة في الدنيا هتسيبك في المكان اللي وجدتك فيه هتاخدك لأسوأ أو لأحسن، يتوقف هتتعامل معها ازاي. فلما تيجي تفكر، لو عندي مهارات أقدر أتعامل مع تحديات الحياة بمنتهى السهولة، لو عندي مهارات هعرف أشوف تحديات الحياة كأنها هدايا جيالي، بالهدية دي اللي مستخبية على شكل مشكلة حطيتها في الفعل وتقدمت في حياتي وأصبحت أحسن بكتير جدا لنفسي وللآخرين. فلما تقول المهارة، أول مهارة عايز اكتشفها هي مهارة حب الاستطلاع. مهارة حب الاستطلاع، أنت عندك مثلا حاجة زي البرمجة اللغة العصبية بحالها اللي دلوقتي منتشرة في العالم بطريقة رائعة، مبنية على حاجتين، حب الاستطلاع وتمثيل النموذج المتميز اللي اسمها مودلينج. فلو أنت عندك حب الاستطلاع وتبدأ يكون عندك حب الاستطلاع، الناس الناجحين ناجحين ليه؟ والناس السعداء سعداء ليه؟ وسعداء ازاي؟ فبتكتشف استراتيجيات الناس دي تجيبها منين؟ عن طريق القراءة، انك بتقرا كفاية. فعايزك تقرا يوميا على الاقل 20 دقيقة، مش اكتر من كده. هل ممكن تعرف مجالك؟ اعرف مجالك، خليك احسن حاجه في مجالك، غير كده اعرف مجالات تانية، لان المجالات التانية بتوسع افاقك، تديك معلومات تبقى رائع بيها. تعال نتكلم بعد كده في السيارة، هل عندك سيارة؟ طبعا الكلام دلوقتي ممكن يكون نعم. لو انت من النوع اللي بيسوق سيارتك، عايزك تفكر بتقضي في سيارتك قد ايه وقت. تبع الاحصائيات بتقضي في سيارتك 1000 ساعة في السنة. اقسم الـ1000 ساعة دي على 20 اسبوع، هتبص تلاقي يعني انت بتقعد قد ايه. بلاش 20 اسبوع، اقسم الـ1000 ساعة، انت بتشتغل كم ساعة في الاسبوع؟ 40 ساعة، 30 ساعة، 50 ساعة، اقسمهم على عدد الساعات، هتلاقي انك بتضيع جوه السيارة من 15 ل 25 اسبوع في السيارة ضايعين. فطبعا في ناس كتير تفتح الراديو وتسمع اغاني الحب يفكروا بحد سابه وهو صغير، يبقى يهدل له قلبه ودغدغه له 120 حتة، وعلى ما يوصل شغله يكون خلاص خلص، ولا غني الحب شغالة لما قلبه تحطم تماما. أنا بقولكش اسمع اللي انت عايزه، بس لازم انت تقرر تسمع ايه، مش تفتح اي حاجة وتأثر في شعورك وحسيسك، غير كده بتأثر في مهاراتك. عشان كده عايزك تعمل حاجة، اسمع أشرطة سمعية وحطها في السيارة. انت عارف انا ببقى سعيد جدا لما بسافر بسيارتي اسمع على الاقل شريط او اثنين او ثلاثة. الشريط من دول ممكن تسمع حاجة تغير لك حياتك في ثانية، وانت قاعد الساعة دي او الساعتين دول 20 اسبوع. ده انت لو سمعت اشرطة تعليمية او اشرطة في الدوافع او في الطاقة او في المهارات او في الادارة او في التسويق او في المبيعات او في اي حاجة تحقق فيها احلامك وامالك، تبقى من اقوى الناس اللي في العالم. دول 20 اسبوع كل سنة وضيعين. وبعد كده عايز تسمع اي حاجة الموسيقى انت حر، عايز تسمع اي حاجة انت تقرر تسمعها، ولما تسمعها اقفلها على طول. انت عارف انا يعني قبل ما اجي على هنا كنت بتغدى مع رئيس مجلس ادارة تلفزيون من التلفزيونات في مونتريال، وبعدين بسأله عايز اسألك سؤال، يا ترى دلوقتي الاحصائية الناس بتقضي قد ايه قدام التلفزيون؟ قال لي الشباب الصغيرين لغاية سن 18 سنة بيقضي حوالي 40 ل 45 ساعة قدام التلفزيون في الاسبوع. دي شغلانة متكاملة، انت بتقضي قد ايه في الشغل؟ احسبها. هو الحدود دي يعني واحد قاعد طول الاسبوع قدام التلفزيون بيتفرج على ايه؟ ما لو بيتفرج على حاجات كويسه تفيده، لكن على التمثيليات وكلام وغير كده حاجات ممكن تتولش اطلاقا لغايه ما يجيله تخلف في الاخر. لما تبص للكبار بيعمل ايه؟ بيتفرج على حاجه زي كده حوالي 12 ساعه في الاسبوع. لما اتفرج على 12 ساعه في الاسبوع وبعدين ترجع تقول لي ما عنديش وقت ولا 10 دقائق، انا ما عنديش مانع، اتفرج زي ما انت عايز، بس قرر تتفرج على ايه، ولما اتفرج عليها اقفلها بعد كده، عشان خاطر ممكن الشاشة دي فيها حاجة اسمها كهرومغناطيسية بتخش مع الكهرومغناطيسية بتاعت المخ، وفي الحالات دي ممكن تعمل لك مشاكل كبيرة. طبعا أنا بقعد أتفرج وبشوف حاجات كتير جميلة، خصوصا لو فتحت مثلا ديسكفري تشانل حاجات تعلمني، بحب جدا الحاجات التعليمية، وأنا ببقى سعيد إن حاجات بالمنظر ده تبدأ تنتشر، لأن إحنا ممكن نستفيد، لأن الشاشة دي في منتهى القوة ممكن توصل حاجات للناس. عشان كده بقول لك بالنسبة اقرأ 20 دقيقة يوميا، خلي معك كتاب، خلي معاك كتاب في كل حته تروح فيها. وطبعا انا بقول كل حته تروح فيها، خلي معاك كتاب، هتخرج هتقعد شويه خد معاك كتاب، الاوقات الضايعه خلي معاك كتاب، رايح لدكتور مثلا عارف الدكتور قليل جدا ما هتلاقي دكتور يدخلك في وقتك بالظبط، خلي معاك كتاب اقرا شويه، اقرا لك ولو صفحه، الصفحه دي ممكن يكون فيها معلومات تغير حياتك تماما. غير كده بالنسبه لسيارتك اسمع اشرطه سمعيه، اسمع اشرطه تعلمك حاجات يمكن ما كانش عندك علم عندها. والشخص اللي عمل شريط لازم يعرف ازاي يتعامل مع صوته، مع نبرات صوته، مع درجات صوته، لان بيوصل لك كل ده بس بشريط. فتخيل المعلومات والقدرات اللي ممكن تاخدها من حد. عشان كده اقرا 20 دقيقه كل يوم، اسمع اشرطه سمعيه سواء في السياره او سواء في اي وقت انت عايزه. غير كده في اشرطه تعلمك ازاي تسترخي، في اشرطه تعلمك ازاي تتحكم في شعورك واحاسيسك. تخيل المهارات الشخصيه اللي ممكن تحصل عليها من المعلومات وكم المعلومات اللي موجود في العالم. انت عارف الجيل بتاعنا ده عنده أكتر من أي جيل تاني حصل قبل كده في الدنيا من يوم ربنا سبحانه وتعالى خلق العالم. تعال نحسبها، عندنا أشرطة سمعية وبصرية، عندنا كتب أكتر من أي حتة تاني في أي جيل، ومع ذلك برضو إحنا جيل معظمنا عندنا إحباط وعندنا قلق وعندنا اكتئاب وعندنا الحاجات دي كلها. جبناها منين؟ كل حاجة ماشية بسرعة جدا في العالم، محتاج زي ما بقولك تسلو داون، محتاج تقف لمرحلة تقول ثانية واحدة انا عايز ارتاح، عاوز اتعلم ازاي استرخي، عاوز اتعلم ازاي ارتاح. عشان كده لما يكون عندك مهارة وتحطها عشان تحقق فيها اهدافك، فالمهارة دي عايزك تفكر فيها كويس، مهاراتك الشخصية اقرا كل يوم 20 دقيقة، اسمع اشرطة سمعية، اتفرج على اشرطة بصرية. حتى لو انت مدير اشتري أشرطة من الأشرطة البصرية وتفرج فيها مع عمالك حتى لو 5 دقائق في اجتماع، اتفرج فيها مع أولادك في البيت حتى لو 10 دقائق، هتبص تلاقي كلكم مشتركين في نفس المدرسة في نفس الجامعة، وفي حاجة ممكن نتكلم فيها مثلا، ممكن الأب والأم مش لاقيين حاجة يتكلموا فيها مع أولادهم، دي تبقى حاجة ممكن نتكلم فيها بنشترك فيها، وده اسمه التفاهم والتعاون والمشاركة في حاجات كتير. عشان كده بقول لك لازم تكون ماهر في كل اللي انت بتعمله، خليك مميز في مجالك، وبعدين غير كده اشترك في دورات تعليمية، حتى لو مثلا لو انت في شركة او مصنع او اي حاجة حكومية انت مستنيهم يدفعوا لك، ما بيدفعوش الجولف، ما بيدفعوش الرياضة. عشان كده روح بنفسك ادفع من جيبك، انت عارف ممكن تدفع مثلا $100 او $200، ممكن تسمع كلمة واحدة بس تغير لك حياتك كلها 180 درجة، تديلك مهارات تحسن لك حياتك، تفتح لك الباب اللي ممكن يوصلك للسعادة والنجاح. عشان كده اقرأ يوميا على الأقل 20 دقيقة، اسمع أشرطة سمعية، اتفرج على أشرطة بصرية، اتعرف، روح دورات، روح الدورات اللي أصبحت منتشرة في العالم. الفرق كان بيننا وبين برا، طبعا احنا عندنا التعليم الأكاديمي توصل لغاية الدكتوراه، وأنا بقولك ده رائع، كل ما في الأمر برا ما يعرفوش كده عندهم، ولكن بسيط يعرف يفتح الجورنال، فين الدورات، فين السيمينارز الموجودة في البلد، يتعلم من واحد اتعلم وقضى حياته كلها عشان يعمل محاضرة في المبيعات ولا في التسويق، بتتعلم التسويق الاستراتيجي، بتعلم الإدارة وأساليبها، بتعلم الليدرشيب والقيادة بأساليبها المظبوطة من حد قضى حياته كلها فيها. عشان كده خلي عندك الاثنين، عندك التعليم الأكاديمي وعندك التعليم اللي أنا بستريميها ستريت فايتنج، توصل لمرحلة بتتعلم من ناس قضوا حياتهم في دي. اقرأ كل يوم، بكرر لك أكتر من مرة، اقرأ كل يوم 20 دقيقة يوميا، استمع لأشرطة سمعية، استغل وقتك في السيارة، استغل وقتك في البيت، اتعلم ازاي تسترخي، كبر نفسك بقوة، وروح محاضرات، روح دورات عشان توصل لأعلى المراكز. وافتكر باستمرار، خليك مبتكر، خليك مختلف عن العالم، هتلاقي نفسك بتحقق أحلامك وبتحقق أمالك. وافتكر باستمرار، عيش كل لحظة كأنها آخر لحظة في حياتك، عيش بالأمل، عيش بالكفاح، وخصوصا عيش بالإيمان، وعيش بالحب، وقدر قيمة الحياة. خليكم معايا في الحياة، وأمل، أمل هو بداية النجاح. عشان كده فاشل يقولك الناجح محظوظ، لكن الناجح اللي بيعمل حظه بنفسه بيتحرك بيوم الصبح بدري. طالما انت عايش، عيش أحسن طريقة. ليه تبقى عايش مع الناس اللي يقولك ازاي؟ أنا عايز أقولك حاجة، فوق الهواء أنضف، فوق الصحة أحسن، تحت زحمة جدا. ما نفس الشيء بالنسبة للي جاي، الماضي خلاص راح وانتهى، وحتى لو كان فيه إحباطات، حتى لو كان فيه تحديات، انسى، لأن الماضي كان ماضي. وابتسم، خلي على وجهك ابتسامة، انت عارف ده ابتسامتك في وجه أخيك صدقة. الابتسامة مهمة جدا، طاقة الإنسان لو توصلت ببلد تولد كهرباء لمدة أسبوع، بتكلم على كلام خطير. أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا رحت وأنا جيت وأنا سلويت وعايز 3995 أنا في 5000 مكالمة.